بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ملء من النمام والجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع وصايا الحكم للإمام ابن الوردي رحمه الله. يقول في هذا البيت: غب عن النمام، في بعض النسخ مل عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. النمام مأخوذ من النميمة، والنميمة هي السعاية أو الوشاية ونقل الحديث على وجه الإفساد والفتنة، على وجه الإفساد والفتنة والتفريق بين الناس، هذا يقال له النميمة، وصاحبه يقال له النمام. غب عن النمام واهجره، يعني اتركه واعرض عنه واعتزله، فما بلغ المكروه إلا من نقل. فهو ينصح ولده بالابتعاد عن النمام، عن أصحاب النميمة والوشاية رحمك الله، الذين يتناقلون الأخبار بين الناس وينقلونها من شخص إلى شخص بدافع الإفساد وإيقاع التفريق والفتنة بين المسلمين. وهو يقول: ابتعد عن هؤلاء. لماذا؟ لأنه ما آذاك إلا من بلغك هذا الكلام، لأن الذي آذاك في الحقيقة هو الذي بلغ هذا الكلام، وإلا فهذا الشخص العدو الحاسد الذي تكلم بالكلام هو تكلم بكلام في الهواء، ما ترتب على مجرد هذا الكلام وجود الأذى في نفسك، ولكن لما نقله الناقل وأسمعك إياه وصل الأذى إلى قلبك أو إلى نفسك، فما آذاك إلا من بلغك. ثم إن هذا النمام الذي نقل إليك كلام الغير سينقل إلى الغير كلامك ربما، وقد لا تكون قاصدا للإساءة فيحمله على وجوه سيئة من المحامي، كما قال الحسن البصري رحمه الله: من نم إليك نم عليك، من نم إليك نم عليك. وطبيعة النمام لا تقبل الانفصال، فتغلبه هذه الطبيعة سواء تعلق الكلام بك أم تعلق بغيرك. وسبب الأمر بالابتعاد وهجر النمام هو كونه مرتكبا لعمل يعتبر من كبائر الذنوب في الشريعة الإسلامية، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، فهو من كبائر الذنوب والصفات التي يذم بها الإنسان. ولهذا وصف الله تعالى الوليد بن المغيرة في كتابه فقال: هماز مشاء بنميم، ذكر هذا في سياق الذم. بل يقول ابن قتيبة الدينوري الأديب المعروف الذي يقال عنه أديب أهل السنة، لأنه عند أهل السنة بمنزلة الجاحظ عند المعتزلة، جاحظ الأديب المعروف صاحب الكتب الأدبية المشهورة كان معتزليا، فيلقبون ابن قتيبة بأديب أهل السنة مقابلة للجاحظ. ابن قتيبة الدينوري يقول: لا أعلم أحدا ذمه الله تعالى في كتابه بأوصاف كما ذم الوليد بن المغيرة، لأنه ذكر فيما يقرب من 10 أوصاف: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مالي وبني إلى آخره. فيقول لا أعلم أحدا ذمه الله تعالى بذكر الصفات السيئة على سبيل التفصيل كما ذم الوليد بن المغيرة في هذه الآيات. فالشاهد أنه وصفه بصفة مذمومة وهو صفة النميمة، أي نقل الكلام إلى الغير. والسبب في تحريم هذا الفعل هو نتيجته، بمعنى أن هذا الفعل سيؤدي إلى التفريق بين المسلمين وإفساد العلاقة فيما بينهم، وهذا يناقض مقاصد الإسلام والشريعة. مقاصد الإسلام والشريعة كلها تصب في التأليف بين الأمة والتقريب بين القلوب. ولهذا أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لأنه لا يمكن أن يكون هناك مجتمع آمن ودولة مستقرة إذا لم تكن القلوب متآلفة فيما بين هؤلاء الأفراد. واعتبره الله نعمة وقال واذكروا نعمة الله عليكم، ثم ذكر أن التأليف من نعمه سبحانه وتعالى، وألف بين قلوبكم. فلا يمكن أن يتحقق استقرار لأي مجتمع إذا كانت النفوس مشحونة، وإذا كانت هناك وكالات للأنباء المفسدة التي لا تنقل إلا الكلام السيء فيما بين الناس. فالسبب في تحريمه هو ما يترتب عليه من تمزيق وحدة الأمة والتفريق بين المؤمنين. ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى لما ذم مسجد الضرار ذكر أن من الحكم التي من أجلها ذم هذا العمل، مع أنه في ظاهره عمل صالح، أن من الأسباب هو التفريق بين المؤمنين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. فالتفريق بين المؤمنين معصية يجب على الإنسان أن يسعى لنقيضها، يسعى دائما إلى التأليف بين الناس، إلى التأليف بين القلوب والتقريب بينهم. فالنميمة تترتب عليها مفاسد من أعظمها التفريق، كما يذكر حماد بن سلمة أو يروى عن حماد بن سلمة أن رجلا ذهب إلى السوق يشتري عبدا، فقال له سيده أبيعك هذا العبد ولا عيب فيه إلا عيبا واحدا وهي النميمة. يقول فتساهل المشتري في هذه الصفة، يعني رآها أمرا سهلا وهينا لا يضر، فاشتراه فمكث عنده بره من الزمن، وبعد فترة جاء إلى المرأة زوج سيدي وقال لها إن زوجتي لا يحبك وقد يتسرى عليك. وهذه أكبر مصيبة عند المرأة أن تقول لها إن زوجتي لا يحبك. قالت فما الحيلة؟ قال الحيلة أن تقطع شيئا من شعرات لحيته من باطن لحيته، يعني سأعطفه عليك بهذه الطريقة. فعزمت على هذا الفعل، ثم ذهب إلى سيده إلى الزوج وقال له إن فلانة لا تحبك وهي متعلقة برجل آخر وتريد أن تتخلص منك. قال فما السبيل في هذا، يعني كيف أعرف هذا؟ قال تناوم لها وانظر ماذا تفعل. فذهب الرجل وتناوم، فجاءت المرأة بالليل ومعها الموس وتريد أن تأخذ شعرات من باطن لحيته. فالرجل لما رأى هذا صدق النمام في خبره، فقام وقتلها بالموس التي في يدها. ثم جاء أهلها وقتلوا الزوج انتقاما من المرأة، ثم جاء أهل الرجل وتقاتلوا مع أهل الزوج، وهكذا وقع الفساد بين جماعة من الناس بسبب النميمة. غب عن النمام واهجره، فما بلغ المكروه إلا من نقل. فلهذا أول موقف يجب على الإنسان تجاه النمام هو عدم قبول خبره وعدم التصديق. لماذا؟ لأن النمام فاسق، والفاسق لا يقبل خبره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاءه رجل ووشى ضد بعض الناس وقال: فلان فيه كذا وفيه كذا. فقال عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد، قال: يا فلان، أنت بين أمرين، إما أن أنظر في هذه المسألة وبالتالي إما أن تكون صادقا فأنت من أهل قوله تعالى: هماز مشاء بنميم، وإما أن تكون كاذبا فتكون من أهل قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والحالة الثانية: أن أعفو عنك وأشد عن الموضوع. فقال له: بل العفو. ووقف منه هذا الموقف الحازم حفاظا على وحدة الأمة وسدا لأبواب الفساد فيما بينهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إلى الناس وأنا سليم الصدر. أحب أن أخرج إلى الناس وأنا سليم الصدر. فمن أعظم نعم الله على الإنسان أن يكون سليم الصدر. وتصوروا مجتمعا تظل فيه النفوس مشحونة ضد بعضها البعض، لا يمكن أن يستقر هذا المجتمع، ولا يمكن أن تتحقق أهدافه، بل يكون يعني بوابة للفتن والمحن التي ستصيب المسلمين في أهم ما عندهم بعد الإيمان بالله عز وجل، وهو وحدتهم واتفاق كلمته. لا رجال السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. النقل، فما أحلى النقل. هذا يعني وجه في قراءة البيت، وهناك قراءة أخرى وهي: دار جار الدار إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. دار جار الدار إن جار. دار الأولى هذه من المدارة، والمدارة هي الملاطفة في دفع الشر، هي الملاطفة والدفع برفق، ولهذا قيل لها المدارة، وإلا فهي في الأصل في اللغة المدارة بالهمز، لأنها من الدرء أي الدفع، ولكن لما كانت المدارة دفعا بلطف ورفق ناسب ذلك أن تسهل الهمز للإشارة إلى معناها، فيكون هناك تناسب بين اللفظ وبين المعنى. داري من المدارة، والمدارة هي الملاطفة بالرفق وباللين في القول، أن تدفع الشر بحسن الخلق، هذا هو المدارة. فإذا كان مع ذلك إظهارا للرضا بالمعصية أو تغييرا للحقيقة بأن تظهر للفاسق أن هذا هو الحق وأن هذا المنكر معروف في شرع الله، فهذه هي المداهنة، هذه هي المداهنة. فهذا الفرق بين المدارة المندوب إليها شرعا وبين المداهنة المحرمة. لهذا المداهنة مأخوذة من الدهان، لأن الشخص يخفي الحقيقة هنا ويغير الحقيقة ويجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا. أما الدفع باللين واللطف في القول والعمل فإن هذا من المداراة المحمود شرعا أو المندوب إليها شرعا. دار جار الدار، جار الأولى هنا من الجوار وهو الذي يسكن بجوارك. دار جار الدار، الدار هنا البيت. إن جار، إن جار من الجور وهو الظلم والعدوان، فهو يقول دار جار الدار إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. النقل جمع نقلة، وهي الذهاب إلى موضع آخر أو مكان آخر غير المكان الأول. فابن الوردي رحمه الله يوصي ولده هنا بالصبر على أذى الجار، لأن الصبر على أذى الجار هو أعظم صور الإكرام التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالإكرام ليس مجرد إيصال المعروف إليه، ولكن أعلى منه الصبر على أذاه إذا آذاك واعتدى عليك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوريك. لكن هذا يقول إذا وجدت صبرا، إذا كانت عندك قدرة على تحمل هذا الجار، لكن إذا زاد أذاه عن الحد المعقول وبلغ السيل الزبا ولم تستطع أو لم تجد صبرا في نفسك فما أحلى النقل، انتقل إلى مكان آخر، فإن هذا أريح لنفسك وأدفع للأذى عنه. وهذه المداراة التي ذكرها المؤلف ليست خاصة فقط بالجار، المداراة وهي خلق من أخلاق المسلم ليست خاصة بالجيران فقط، بل مع كل الناس، مع كل الناس. فدار الناس ما دمت حيا فإنما أنت في دار المداراة كما يقول الشاعر. فالإنسان يداري الناس جميعا، بمعنى أنه يدفع شرهم باللطف والرفق واللين في القول والعمل. ومن أهم ذلك المداراة مع الزوجة، لأن هذه أقرب الناس إليك وملازمة لك. فإذا لم تكن هناك المداراة أساسا في هذه المعاملة بينك وبينها، فإن هذا سيؤدي إلى افتراق هذه الأسرة. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان أنه قال بعد أن ذكر أول الحديث، قال فدارها تعيش بها، فدارها تعيش بها، يعني إذا أردت أن تعيش معها فإنه لا بد لك من المدارة، أن تتحمل بعض الأذى وأن تتغافل عن بعض الزلات أحيانا. بدون هذا الأسلوب لا يمكن أن يتعاشر الزوجان، فلا بد من المدارة، وهذا سبب من أعظم أسباب التآلف بين المسلمين ودفع الأذى العام. وهذا معنى عام يدخل فيه التغافل الذي سبق أن تحدث عنه المؤلف رحمه الله، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. جانب السلطان، السلطان هو صاحب الولاية العامة، ويلتحق به كل من كانت له قوة وشوكة من الناس. جانب السلطان واحذر بطشه، البطش هو الأخذ بالعنف والقهر والشدة. لا تخاصم من إذا قال فعل. من الورد رحمه الله يحذر ولده هنا من مخاصمة السلطان ومصارعته. لماذا؟ لأنه صاحب سلطة، إذا قال فعل، عنده قدرة. وهذا من المؤلف رحمه الله ليس دعوة لزرع الخوف والهلع في نفوس الناس، ولكنها دعوة إلى التعقل والحكمة والحذر في التعامل مع أمثال هؤلاء، وأن الإنسان لا ينبغي أن يجعل علاقته مع هذه الشريحة من الناس قائمة على الصراع وعلى المخاصمة ولكن يحاول أن يجعل هذه العلاقة قائمة على أساس التعاون على البر والتقوى، على أساس التفاهم، على أساس التناصح أيضا، أن يقدم النصيحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، صادقة منضبطة بالضوابط الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامته. فليس هناك أحد فوق النصيحة، لكن تقدم النصيحة بالأسلوب الذي يعين المنصوح على تقبل النصيحة، ولا يثير فيه مكامن عزة النفس والعناد. الله تعالى يقول لموسى وهارون: فقولا له. قولا موسى وهارون أفضل منا بدون مقارنة، له لفرعون وهو من يعني أشد من ذكر الله تعالى في التاريخ ظلما وكفرا وجبروت، ومع هذا قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالشخص لا يتذكر ولا يخشى إلا إذا استخدمت معه أسلوب الصحيح، أسلوب اللطيف في إيصال النصيحة. أما السخرية، أما التحدي، أما الجرح، فهذا يولد العناد عند الطرف الآخر، وفي النهاية سيقول لك عنزة ولو طارت، لأن المسألة صارت مسألة عناد ودخلت في إطار الأمور الشخصية. وكل إنسان، كل إنسان بدون استثناء عنده شيء من عزة النفس، لا يحب أن تجرح كرامته حتى لو كان فاسقا وظالما، لا يحب أن يقال له فاسق وظالم. فلهذا من أساليب النصيحة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تقدم النصيحة في قالب جذاب مؤثر، أن تثير في نفس المخاطب معاني الكرامة والعزة والشرف، وأنت يا فلان إنسان كريم وإنسان شريف ومثلك لا يفعل هذا، هنا سيتقبل. وهذا أسلوب قرآن استعمله الله تعالى لما خاطب بني إسرائيل، لما قال تحدث عن صفاتهم أولا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ثم بعد ذلك أمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته. فلاحظوا كيف بدأ أولا بذكر نعم الله عليه وبذكر مكانتهم ومنزلتهم وأن الله فضلهم على عالم زمانهم. ومثل هذا الإنسان كان الوضع الطبيعي أن لا يصدر منه إلا الفعل الحسن، فهذا شعور في كل إنسان إذا أحس بهذه المعاني وأحس بالانتماء والصلة بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا سيدفعه للتصرف الصحيح. الإنسان إنما يعتز ويفتخر بقدر مرتبة السيد الذي ينتمي إليه، كما قال الشاعر: لكل عبد زهو بسيدهم، والعبد يزهو، أو لكل قوم زهو بسيدهم، والعبد يزهو على مقدار مولاه. ويقول العبيد لما يجتمعوا يتفاخر كل واحد: أنا سيدي فلان أشرف من سيدك وأنا فلان. كذلك الإنسان عندما تربطه بالله سبحانه وتعالى وتذكره بأنه عبد لله عز وجل الذي كرمه وشرفه، فإن هذا يثير في نفسه دواعي الامتثال والأخذ بهذه النصيحة التي تقدمها إليه. جانب الشيطان: واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. لا يمنع هذا، يعني كلمة الحق هو يدعوك هنا أن لا يعني تكون علاقة قائمة على الصراع والحرب والمواجهة، وهذا لا لا لا يتنافى مع تقديم النصيحة وتقديم كلمة الحق للصغير وللكبير من الناس، فلا تعارض بينهما. نعم. لا تلي الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وقالت من عدل. لا تلي الحكم وإنهم سألوا، رغبة فيك وخالف من عدل. لا تل الحكم، الحكم بمعنى الإمارة، والمراد به هنا القضاء، المراد هنا القضاء. لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك أي حبا فيك، وخالف من عدل، عدل من العدل وهو اللوم والعتاب. فهو يقول وينصح ابنه ويقول يا بني لا تكن قاضيا، لا تكن قاضيا وحاكما بين الناس. لماذا؟ رغبة فيك وخالف من عدل. لا تكن كذلك لخطورة القضاء. فهذا أب ينصح ولده. وأصدق النصائح النصيحة التي تصدر من الأب لولده، لأن ولده قطعة منه وامتداد لأبيه. فالأب لا يمكن أن يغش ولده في النصيحة. وابن الوردي جرب القضاء وكان قاضيا فترة من الزمن، ثم اعتزل واستقال من القضاء بعد تجربة مر بها، وهو ينصح ابنه فيقول يا بني لا تكن قاضيا وحاكما بين الناس، وإن طلبوا هذا منك ورغبوا فيك، وخالف من عزل، يعني أعرض عن من عاتبك ولامك على الإعراض عن القضاء. لماذا؟ لخطورة القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الخطورة فقال في الحديث الصحيح الذي ألف فيه الحافظ ابن حجر جزءا مفردا: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وحكم به، وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فلم يحكم به، ورجل لم يعرف الحق فحكم بين الناس بالجهل فهو في النار. فلاحظوا أن الثلثين على خطر، وهذه نسبة عالية جدا. بل إن الإمام ابن تيمية رحمه الله يوسع في معنى كلمة القاضي في هذا الحديث، فيقول اسم القاضي أو لفظ القاضي اسم لكل من حكم بين اثنين وقضى بينهما، سواء كان سلطانا أم واليا أم قاضيا. بل يقول حتى الرجل إذا حكم بين الصبيان إذا تخايروا في الخطوط، يعني إذا جاءت الأطفال وقالوا احكم بيننا من خطه أجمل من الثاني، يقول حتى هذا الذي يقضي بين الصبيان هو داخل في معنى القاضي الذي وردت فيه هذه النصوص، ومنها القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. وفي الحديث الحسن الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. وهل يكون الذبح بغير سكين؟ يا جماعة هذه الحقائق والمجازات. فقد ذبح بغير سكين، هذه كناية عن ماذا؟ كناية عن شدة الألم وعن الهلاك. لأن الذبح بالسكين يريحك، أما الذبح بغير سكين يعني هذا من لوازمه شدة الألم. فلكل هذه المعاني حذر ابن الوردي رحمه الله ولده من تولي القضاء. وهذا محمول على صورة من الصور، وهي ما لو كان هناك غيره من الناس يمكن أن يتولوا القضاء وتوفرت فيهم الأهلية. أما لو لم يوجد إلا هذا الشخص الواحد توفرت فيه شروط القضاء وتوفرت فيه الأهلية وليس هناك أحد غيره يصلح للقضاء، فهذا لا يجوز له شرعا أن يعرض عن القضاء، بل يجب عليه ويكون فرض عين عليه كفرض الصلاة والصيام. لأن القضاء كما تعرفون من فروض الكفايات، من فروض الكفايات لا بد منها. أنه عند عدم وجود القضاء في أي مجتمع سيسود الظلم والفساد في هذا المجتمع، والناس كما عرفنا في الأبيات السابقة مطبوعون على التضارب فيما بينهم. فالقضاء من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا لم يقم به البعض أو قام به البعض ولم تتحقق الكفاية به، أو لم يوجد هناك أحد قام بهذا الفرض أصلا، فإنه يتعين على القادر عليه والصالح له. نعم. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. النصف والنصيف هو الشطر، كما في قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني شطر المال. لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. العدل هو المساواة والإنصاف ووضع الأشياء في مواضعها، كما أن الظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها. وهذا العدل من ضروريات المجتمع، بمعنى أنه من المصالح الضرورية التي لا يتصور بقاء المجتمع واستقراره بدون هذه المصلحة. ولهذا الإمام ابن الوردي في كتابه القيم أدب الدنيا والدين لما يتحدث عن المصالح التي يتوقف عليها المجتمع والأمور التي تتوقف عليها مصالح الدنيا، أرجعها إلى ستة أمور، وذكر منها العدل الشامل. العدل الشامل، ويقول المجتمع صلاح المجتمع يتوقف على ستة أو على ست قواعد: الدين المتبع، والسلطان القاهر، والعدل الشامل، والأمن العام، والخصب العام، والأمل الفتيش. هذه أمور ستة لا يمكن أن تقوم مصالح الدنيا بدونها، فمنها العدل. ولهذا أمرنا الله عز وجل وأوجب علينا العدل حتى مع أعدائنا، حتى مع الكفار يجب علينا العدل، كما تجب علينا الصلاة وغيرها. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. اعدلوا أمر، والأمر للوجوب. ولهذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي مريم السلولي، تعرفون أبا مريم؟ أبو مريم السلولي هو قاتل زيد بن الخطاب، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحبه حبا نادرا، فكان كلما رأى أبا مريم السلولي تذكر زيد بن الخطاب. فرآه مرة فقال له والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، يعني لا أحبك أبدا، لأن الأرض ما تشرب الدم، الدم يتجلط على سطح الأرض، يعني لا أحبك أبدا. فقال أبو مريم السلولي أيمنعني ذلك حقا، يعني عدم حبك لي يمنعني حق من حقوقي الشخصية؟ فقال عمر رضي الله عنه لا، ما يمنعك، سأعطيك حقوقك كاملة. قال فلا ضيف، إنما يأسى على الحب النساء. فلاحظ هنا عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين والخليفة وصاحب أقوى سلطة في الدولة، مع هذا كراهيته لهذا الشخص لا تدفعه إلى أن يحرمه حقا من حقوقه المشروعة. وهذا هو العدل الذي جاء به الإسلام، وهذا هو العدل الذي يعني بسببه انتشر الإسلام في الناس ودخل الناس في دين الله أفواج، كما في قصة الرجل القبطي الذي سابق ولد لعمرو بن العاص، ففاز القبطي في السباق فضربه وقال له خذها وأنا ابن الأكرمين. فلاحظوا هذا القبطي من ثقته يعني بالإسلام وعدالة الإسلام ذهب إلى المدينة إلى أكبر رأس في الدولة، ما يحتاج إلى مواعيد ولا يحتاج إلى واسطة حتى يقابل عمر بن الخطاب، حتى ذهب إلى المدينة ودخل على عمر وذكر له. ولاحظوا عدل عمر فقال له معلش هذا صحابي وهذا يعني ابن صحابي، فتجاوز عن هذا الامر ومشي حالك احتسب اجرك عند الله. مثلا نبدأ هنا. فيرسل الى عمرو بن العاص ويأمره ان يأتي هو وولده، حتى ما ارسل القبط خلاص خذ هذا خطاب وانتهى الموضوع، فهذا نوع من التحقيق والتعذيب يستدعيه الى المدينة من مصر. فيدخل ثم يسألهم عن القضية ويتثبت منها، فلما ثبت له ان القبطية مظلوم اعطاه الدرة، ودرة عمر هي درة عمر، كانت لها هيبة اكثر من سيف الحجاج، فاعطاه الدرة وقال اضرب بها ابن الاكرم، ثم قال واضرب بها صلعة عمرو لابيه عمرو بن العاص. ليش؟ لان الولد انما اتكأ على سلطان أبيه. ثم يعني عمر رضي الله عنه رأى أن هذا القبطي ظلم أيضا من جهة أنه اضطر إلى أن يأتي إلى المدينة ولم يعط حقه في بلده الذي هو فيه، وهذا تقصير من الحاكم. فلاحظوا هذه العدالة التي جاء بها الإسلام هي التي جعلت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهو يقول هنا إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، هذا تعليل للبيت السابق، وهو يقول له لا تمل حكمه وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عدل. لماذا؟ قال لأن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، لأن الناس إما ظالم وإما مظلوم ينقسمان إلى هذين النصفين. فإذا حكمت بالحق غضب من؟ الظالم، وإن حكمت بالباطل غضب المظلوم. وهو يقول لولدي أنت لن تسلم من عداوة نصف الناس في هذا المنصب، لأن الناس إما أن يكونوا ظالمين وإما أن يكونوا مظلومين. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل، فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. فهو يعني المتولي بالولاية أو صاحب الولاية، كالمحبوس عن لذاته يعني كالشخص الممنوع عن شهواته، الحبس بمعنى المنع، ومنه سمي الحبس، سمي السجن حبسا لأنه يمنع من فيه من الحركة والخروج والذهاب. فهو يقول كالمحبوس عن لذاته، لماذا؟ لأن صاحب المنصب صاحب الولاية لا يستطيع أن يأخذ حريته في الدخول والخروج في أي وقت، إذا خرج يحتاج إلى حاشية تخرج معه، ثم يحتاج إلى ترتيبات أمنية كما يقال، لأنه قد يعتدى عليه، قد يكون له أعداء يحاولون أن يؤذوه، ولا يستطيع أن يذهب ويجيء في أي وقت شاء وحسب ما شاء. فهو يقول دائما صاحب المنصب كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل، تغل من الغل، والغل هو القيد الذي يجمع يد الإنسان إلى عنقه، القيد أو الطوق الحديدي الذي يجمع يد الإنسان إلى عنقه يقال له غل، وجمعه أغلال، كما قال سبحانه إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فالغل هو القيد أو الطوق الحديدي الذي يربط يد الإنسان إلى عنقه. فيقول وكلا كفيه في الحشر تغل، يعني في الدنيا هو مسكين لا يأخذ حريته الكاملة في كل شيء، وفي الآخرة تغل يده إلى عنقه، وهذا إذا كان ظالما، إذا كان صاحب ولاية أو حاكما أو قاضيا ظالما، فتظل يده بهذه الصورة أمام العالمين يوم القيامة. أما إذا كان هذا الوالي عادلا تقيا لله سبحانه وتعالى كعمر بن عبد العزيز وغيره من الناس، فهؤلاء من أفضل الأمة، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أولهم؟ إمام عادل، بدأ به لشرفه ولأن أثره ونفعه يمتد إلى الناس جميعا ولا يقتصر على نفسه، فهو كالمحبوس على ذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. نعم. إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل. هذا البيت له يعني وجهان في القراءة. الوجه الأول: إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل. الوجه الثاني في القراءة: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل. لوعظا بالنقص لأنه اسم إن، لكن ومثل الأصل أن يقول ومثلا بناء على هذا الوجه، لكن على لغة ربيعة كما عرفنا سابقا يقفون على المنصوب بالسكون. والوجه الأول أحسن، لا يحتاج إلى يعني الذهاب والاعتماد على لغة غير مشهورة. إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل. القاضي والوالي هذه الأسماء تسمى عند علماء النحو بالأسماء المنقوصة، الأسماء المنقوصة التي لا يظهر فيها علامة الرفع والجر. ما هو السبب لعدم الظهور؟ فقالوا الاستثقال أو الثقل، لهذا لما يعربون يقول يمنع من ظهوره الثقل، لأنه ثقيل على اللسان أن تقول جاء القاضي وذهب الوالي، ثقيل على اللسان، فمنع من ظهورها الثقل. فيقول لولده متلطفا: يا بني، يعني كلمة القاضي والوالي حتى في علم النحو يعني هي أسماء منقوصة وألفاظ منقوصة وفيها ثقل، فلتكن لك عبرة ومثل نافع في هذا الأمر. إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل، يعني فيها موعظة لك وفيها مثل نافع يدفعك إلى عدم الحرص عليها وعدم التورط بمثل هذه الولايات. لكن هذا كله كما عرفنا في بعض الصور، وهذا كله محمول على قضية الاحتياط وعدم تعين الولاية على هذا الشخص. أما إذا تعينت أو تولاها الإنسان وقام بحقها واتقى الله تعالى فيها وعدل فيها فإن هذا من العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، ثم ذكر: ورجل علمه الله أو آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والقضاء فيه مصالح كبيرة: دفع ظلم الظالمين وإنصاف المظلومين والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، هذه مصالح عامة مرتبطة بهذا المنصب. ولكن الإنسان ما دام أنه لم يتعين عليه فهو في فسحة من هذا الأمر. لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل. كذلك تقرأ بوجه آخر: لا توازي لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء عزل. لا توازي بمعنى لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء عزل. عزل يعني محي عن المنصب. تقول عزل في فلان بمعنى أنه نحي من المنصب وسلبت منه الولاية والأمر والنهي. فهو يقول لولدي: يا ولدي، الحكم والمنصب له لذة في البداية ولكن له مرارة في النهاية أيضا، كما أن له لذة في البداية فله مرارة في النهاية، وهي عند العزل عندما يعزلوك عن هذا المنصب، وربما يعزلوك في وقت يعني سريع، ولوك الولاية يومين ثلاثة وبعدين قال والله مع السلامة منها منافدنا، كما قال الشعر خلعوه ساعة وظفوه فكان في رجل الحكومة كالحذاء الضيق، مثل الحذاء الضيق جدا إذا لبسه الإنسان لا يلبث سريعا أن ينزعه منه. فيقول المنصب والحكم له لذة في البداية لكن له مرارة في النهاية، وهذا ما أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من قضية الولاية قال فنعم المرضعة وبئس الفاطمة، يعني الحالة الأولى في لذة في البداية لما تتولى ولاية، ولكن هناك في النهاية أيضا نوع من المرارة وهي العزل من هذا المنصب، والعزل كما يقولون حيض العمال وطلاق الرجال، العزل حيض العمال يعني الموظفين وطلاق الرجال. نعم. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. الولايات جمع ولاية وهي التولي والمنصب بكسر الواو، أما الولاية بالفتح فهي بمعنى النصرة، هنالك الولاية لله الحق، فبفتح الواو بمعنى النصرة وبالكسر بمعنى تولي الأمر أو المنصب. فالولايات وإن طابت يعني وإن انشرحت لها الصدور ولذت في النفوس لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل، فالسم هو الشيء الذي يقتل صاحبه إذا تناوله، يقال له سم وسم وسم، يعني السين مثلثة في لغة العرب في هذه الكلمة، فالسم في ذاك العسل. ويقول لولده أيضا مؤكدا ما سبق بأن هذه المناصب وتولي الأحكام وإن كانت لذيذة في نفس الإنسان ومحببة في قلوب كثير من الناس، ولكن فيها خطر يهدد الإنسان، من أخطارها الظلم الذي قد يقع فيه الإنسان، من أخطارها الإعجاب بالنفس أو التعالي على الناس والتكبر عليه، هذه كلها سموم قاتلة إذا وقع فيها الإنسان، وهي من سمات تولي الولايات والمناصب. لكل هذه المعاني التي أشار إليها المؤلف رحمه الله جاء الشرع بالنهي عن طلب الولاية، من الناحية الشرعية لا يجوز للإنسان أن يطلب الولاية وأن يحرص عليها وأن يسعى إليها في الأصل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة فإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ثم قال لبعض الناس لما سألوا الإمارة قال إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فقدم له هذه النصيحة. فهذا هو الأصل في قضية الولايات وطلبها والسعي إليها وتحصيلها، لأن هذا الحرص وهذا السعي يدل غالبا على تعلق الإنسان بهذه الولاية، وتكون أيضا مظنة لاستغلال هذه الولاية في المصالح الشخصية، وهذا غالبا ما يوجد في الإنسان الحريص على الشيء أنه يتأثر ويقع في هذا الأمر، فلهذا لا يولى عليها الطالبون لها وإنما يولى عليها الصالحون لها، من توفرت فيه الأهلية والكفاءة وهذا يختلف باختلاف الولايات، يعني ليست كل ولاية نافية من نصب عليها شيخا ومفتيا وعالما. فقيادة الجيوش مثلا أو ولاية الجيوش إنما يولى عليها شخص له مواصفات من الشجاعة والخبرة القتالية، ولا يشترط فيه بالضرورة أن يكون عالما بالدين وفقيها بالشريعة. كذلك إذا أردنا أن ننصب شخصا مفتيا يشترط فيه من الفقه والعلم والتقى ما لا يشترط في ولايات أخرى. فالولايات تتفاوت، وكل ولاية لها شروط ومواصفات خاصة تتناسب معها. فهذا هو الأصل، ولكن استثنى العلماء من هذا فقالوا إذا كان الإنسان قويا وأهلا للقيام بهذا العمل وترتب على تركه تضيع مصالح الأمة بأن يتولى هذه الولايات من لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، من لا يقوم بحقها، فعند ذلك لا حرج عليه أن يطلب الولاية وأن يسعى إليها. وهذا السعي لا يسعى هو لمصلحة نفسه، ولكن يسعى لمصلحة الأمة. وعلى هذا حملوا قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن تظل هذه يعني أمور استثنائية خارجة عن الأصل، وهذا مبدأ عام المفترض أن يتربى عليه كل المجتمع، لأن الصراع على المناصب والصراع على السلطة كان من أعظم أسباب الفساد والفتن التي وقعت بين المسلمين من قديم التاريخ إلى حديث. الصراعات التي وقعت بين الدولة العباسية والأموية وبين الدول الأخرى قديمها وجديدها، هذه الصراعات على السلطة هي التي أوقعت الناس في جملة كبيرة من الفتن والمصائب. حتى الحروب العالمية لو نظرت هي ترجع في النهاية إلى حب السلطة وحب التمكن في الأرض والاستعلاء فيه. نعم. نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السفل. نصب المنصب أوها جسدي، وفي نسخة جلدي وعنائي من مدارات السفل. السفل هم الأراذل من الناس، ونصب المنصب النصب هو التعب وزنا ومعنى، بوزن واحد ومعنى واحد. أوها جسدي يعني أتعبه. فهو يقول أيضا من ضرائب المناصب أنها تتعب جسد الإنسان، لأنها مسؤولية تحتاج إلى السهر وإلى التعب وإلى العمل وإلى الجهد، وهذا كله تدفع ضريبته من جسدك وصحتك. نعم. قصر الأمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. قصر من التقصير وهو ضد التطويل، يعني يجعله قصيرا. قصر الآمال في الدنيا تفز، ينصح ولده بأن يكون قصير الأمل في الدنيا. ونحن نعرف أن أصل الأمل إنما جعله الله سبحانه وتعالى غريزة في الإنسان من أجل أن تعمر الأرض، من أجل أن تعمر الأرض وتستمر فيها الحياة. لأنه بدون الأمل في قلب الإنسان لا يسعى الإنسان لطلب الرزق، ولا يسعى الإنسان لأولاده، ولا يسعى الإنسان لغيره. لكن الله سبحانه وتعالى زرع هذا الأمل وحب الحياة في الإنسان من أجل أن يتحقق أحد أهداف وجود الإنسان وهو عمارة الأرض. فبدون الأمل لا تعمر الأرض. ولكن الشيء الذي يحذر منه القرآن هو أن يقع الإنسان في لهو الأمل أو في إلهاء الأمل، بمعنى أن هذا الأمل يطول فيلهي الإنسان عن الواجبات الشرعية فيجعله يقصر في حق الله تبارك وتعالى، ينسى الدار الآخرة لا يستعد للعالم الآخر والحياة الأبدية التي تنتظره بعد هذه الحياة الدنيا، ويلهيه ذلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة. هذا هو المحذور، أن الإنسان يطول الأمل ويطول حبله حتى يقع في قسوة القلب وفي حب الدنيا والتفريط فيما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الواجبات، كما قال سبحانه هناك في الآية: ذرهم يلهيهم الأمل ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فلاحظ كيف أنه خص الذنب بقضية إلهاء الأمل وليس بأصل الأمل، لأن أصل وجود الأمل هذا له حكمة بالغة، لكن لا يشغل الإنسان هذا الأمل عن واجباته الأخرى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. حاجات الدنيا لا تنتهي، مصالحها لا تنتهي، كل إنسان مات وفي نفسه حاجات، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. كم في القبور من حاجات لم تنتهي، الذي كان يحلم في كذا والذي كان يحلم في كذا. فلهذا الإنسان يحتاج إلى أن يقصر هذا الأمل، وأن يستحضر أن هذا الأمل إنما وضع بحكمة محددة، فينبغي أن لا تتجاوز هذه الحدود، لأنها ستتحول بعد ذلك إلى وسيلة لحب الدنيا وقسوة القلب وإهمال الواجبات الشرعية. نعم. إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. الغرة هي الغفلة، حالة اليقظة، على غرة يعني على غفلة وهو متيقظ. إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل يعني بالخوف، وهذا أيضا تعليل لما سبق، يعني أنا أدعوك إلى تقصير الآمال. لماذا؟ لأنك لا بد أن تغادر هذه الدنيا في النهاية، وإذا كنت تعلم أن هذا الموت ليس له موعد معروف ومحدد عندك، فإن هذا حقيق أن يدفعك إلى الاستعداد للرحيل والدار الآخرة في كل وقت واحد. فإنك لا تدري لعلك تغادر هذه الحياة اليوم أو غدا أو بعد غد، ففي كل لحظة أنت معرض لتخرج من هذه الحياة الدنيا وتنتهي قصتك ويطوى ملفك في هذه الدنيا، فلا ينفعك بعد ذلك إلا ما عملت. فالإنسان ينبغي أن يستحضر هذا الأمر، بل هذه هي الحكمة من إخفاء ساعة الموت عند الإنسان، لأن الإنسان لو كان يعرف متى سيموت سيسترسل في شهواته ومعاصيه، وقبل ساعة الموت يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتوبة نصوحة، وهذا لا يترتب عليه المقصود من الابتلاء والامتحان وإصلاح الحياة الدنيا. فلهذا ستره الله سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان دائما مستعدا لهذا الرحيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: اذكروا هادم اللذات، أو أكثروا من هادم اللذات. لماذا؟ حتى لا يغتر الإنسان بهذه الدنيا ويلهيه الأمل. بل يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. والإنسان إذا تذكر الآخرة لم يلهيه الأمل، لم يقع في الغفلة، دائما تجده مستعدا. إذا قال له داعي الموت هيا إلى الرحيل قال: أنا مستعد. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. حكم التصفيق والصفير في الشرع؟ هذه من الأمور المكروهة عند أكثر العلماء، هم يكرهون هذا لأن هذا يعني لم يكن من شأن الصحابة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال في بعض الروايات إنما التصفيق للنساء، ويعني لا يصل هذا الأمر إلى درجة التحريم. وأما ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، يعني الصفير والتصديق، فهذا يكون محرما إذا كان على وجه التعبد. الآية قالت وما كان صلاتهم بالبيت، فهم كانوا يتعبدون الله تعالى بهذا الفعل ويعتقدون أنها قربة وعبادة، وهذا لا شك أنه محرم. ولكن التصفيق الذي لا يصاحبه هذا الاعتقاد عند أكثر العلماء يرون أنه من الأمور المكروهة. هل تعيد علينا رحمة الله، هل تعيد علينا الأبيات التي في معنى الفقر وأنه في عماء من العلماء؟ يعني ما أعجبتك من الدروس كلها التي سبقت إلا هذه الأبيات؟ قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم إخاء وعزيز علي ترك الإخاء. وكذلك البيت الذي في النهاء الفقير، إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. الفرق بين المداراة وإن أن يكون ذا وجهين، لا وجهين، الإنسان الذي يعني ليس عنده مبدأ، إذا عشر الفساق صار فاسقا وإذا عشر الصالحين صار صالحا. أما المداراة فهو أن تتلطف في الإصلاح، أو كما قال بعض العلماء أن تبذل الدنيا من أجل الدين، أن تبذل الدنيا من أجل الدين، فتعطيه من الابتسامة وحسن القول وحسن العمل ما تتألف به قلبه على الحق. يمكن إعادة الأمور التي تعتبر قواعد ولا يقوم المجتمع إلا بها. أعيدوها أنتم جماعة. الأول قلنا الأمور الست: الدين المتبع، والسلطان القاهر، والعدل الشامل، والأمن العام، والخصب الدار أو الخصب العام، والأمل الفسيح. ارجع إلى أدب الدنيا والدين، يعني من الكتب الجيدة يقرأها الإنسان يستفيد منها حكما كثيرة ويصلح أيضا من عوج لسانه. أيهما أفضل، لامية ابن الورد أم قصيدة الألبيري؟ لا، الأفضلية يعني ليست لها يعني مجال هنا، يعني كل القصيدة هي تنمي جملة من المعاني في نفس الإنسان غير القصيدة الأخرى. لا نستطيع أن نقول يعني ابن الورد مثل الفاتحة يعني تغني عن غيرها من السور، لكن هي قصيدة ضمن قصائد كلها تصب في مجال معين، وهذا لها مجال وهذه لها أيضا مجال آخر ولها نكهة أخرى. ما أفضل طبع لكتاب الشفاء للقاضي عياض الله الآخر؟ الله أعلم، أنا عندي نسخة قديمة جدا ولا أدري هل هي الأحسن أو الأفضل. يسأل عن أفضل طبع لكتاب الشفاء للقاضي عياض، الجواب الله أعلم. نعم، بس هذا أيضا لا يكفي للحكم على أنه الأفضل، لأن هناك بعض المحققات مرققات، يعني لو تركت كما هي لكان خيرا لها. هل الحديث التي ذكر الإمام مسلم في مقدمة الصحيح كلها صحيحة؟ أما المقدمة فلا. ما رأيك في كتاب بهجة النفوس ابن أبي جمرة؟ حقيقة كتاب جيد وفيه يعني نكت وفوائد أخلاقية، وابن أبي جمرة له يعني نفس صوفي كما يقال في شرح هذا الكتاب، والصوفية أحيانا يأتون بدرر وأحيانا يأتون كما يقال ببعر كما قال بعض العلماء، يعني أحيانا يأتون بدقائق تحتها حقائق وأحيانا يعني دقائق ليست وراءها حقائق، فلهم إيجابيات ولهم يعني سلبيات. هذا الكتاب حقيقة يعني فيه فوائد كثيرة ونكت واستنباطات من الحديث جيدة، ولهذا الحافظ ابن حجر يعتمد على هذا الكتاب في كثير من الفوائد. ما هو توجيه ما أفضل طريقة يعني ما هو توجيه كذبات إبراهيم عليه السلام في الحديث وهي قوله إني سقيم بل فعله كبيرهم هذا؟ يمكن أن ترجع إلى كتب التفاسير، يعني بعض العلماء يرى أن هذا من باب التعريض وليس من باب الكذب، وبعضهم يقول بأن هذا ذكر في سياق الاحتجاج في سياق الحجة فهو من باب الاستدلال وليس من باب المقال. ما أفضل طريق لإعداد درس في شرح حديث القصص النبوي؟ جوابه طويل. هل الفنجان تتوالد الأوراق المنية؟ هل الأمر المكروه يقتضي ويجب الإثم؟ جواب لا، مكروه عند الأصوليين هو ما طلب الشارع تركه دون إلزام، ما طلب الشارع تركه دون إلزام، هذا الذي استقر عليه اصطلاح الأصوليين. أما عند المتقدمين من العلماء فقد يطلق أحيانا المكروه بمعنى الحرام، يعني يطلق إطلاقا عاما يشمل هذا المعنى ويشمل الحرام أيضا، وبه جاء القرآن كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الأشياء التي ذكرها هي محرمات وليست مكروهات بالمعنى الأصولي. هذا أفادنا ببعض الأبيات فجزاه الله خيرا. الأعد كبيت لكل قوم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه صلى الله عليه وسلم.